يا رب صل على المشفى محمد المصطفى الحليم، ويا رب صل على المشفى محمد المصطفى الحليم، يا رب صل على المشفى محمد المصطفى الحليم، ملاح برق الحمى اليماني من نحو نجدنا وين نسيم، يا رب صل على المشفى محمد المصطفى الحليم، يا برق نجد من المصطفى اهد شوقنا لا سقيم، اطر من الكرى جميعا جوف الليالي كذا عديم، يا رب صل على المشفى محمد المصطفى الحليم، واشتد شوقي وان روحي تبكي على الوصل يا نديم، تبكي على روضة تغلى من نور تزهو تستغيم، يا رب صل على المشفى محمد المصطفى الحليم، وبسوحها غبر خير رسل فيه النبي الطاهر الكريم، محمد أصدق البرايا وخيرهم نحوها مغيم، يا رب صل على المشفى محمد المصطفى الحليم، ومن خاطب الله فالله حق هو السيد الرحيم، من غدرغ الحجب السماء ثم ارتغى عرشه العظيم، يا رب صل على المشفى محمد المصطفى الحليم، فيا لها رتبة ومجد ما نالها الرسل والكليم، ماذا غلي العين مثل موسى وما طغى بصره الحليم، يا رب صل على المشفى محمد المصطفى الحليم، ولولاه ما كان كل شيء ولا خلود ولا نعيم، وفى خلقا لهم وخلقا اعظم به طباه السليم، يا رب صل على المشفى محمد المصطفى الحليم، فهو الذي يدرك البرايا يوم الغافل يا فهيم، يا سيد الغطاء حالي والعالم الخالق العليم، يا رب صل على المشفى محمد المصطفى الحليم، وبحق ذي العرش يا حبيبي فرج على عبدك العديم، قد ساح حالي وزاد كربي فغث ذلك يا رحيم، يا رب صل على المشفى محمد المصطفى الحليم، يوفى الدجى لحالك البهيم، وصفته سيدا مماما مزيل الضري يا حميم، يا رب صل على المشفى محمد المصطفى الحليم، المصطفى واسع الخلائق فضل وجود لهم عميم، حشاه ان يحرم الميمم لسوحه ذلك الأسيم، يا رب صل على المشفى محمد المصطفى الحليم، فغفر ذنب وستر عيب وتصلح شرع فخيم، تغشاه عاد الحصى